بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول ابن مالك رحمه الله تعالى: المقصور والممدود إذا اسم استوجب من قبل الطرف فتحا وكان ذا نظير كالأسف، فلنظيره المعل الآخري ثبوت قصر بقياس ظاهري كفعل وفعل في جمع ما كفعلة وفعلة نحو الدمى. هذا الباب عقده ابن مالك رحمه الله للمقصور والممدود. والمقصور ومثله الممدود قد يكون قياسيا وقد يكون سماعيا. فالسماعي ليس له ضابط معين، إنما يعرف من تتبع قواميس اللغة. أما المقصور القياسي فهذا له ضابط معين وصور ذكرها النحويون، وقد مضى للمقصور ذكر في أول الألفية في باب المعرب والمبني، وما هناك ذكر للإعراب فقط. أما التعريف ما يتعلق بأنواع المقصور فهذا موضعه هذا الباب الذي نحن بصدده الآن، وإلا تقدم هناك في باب المعرب المبني أن ابن مالك قال: وسمي معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما. فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قصر، والثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر. فما هناك متعلق بالإعراب فقط، أما ما نحن بصدده الآن فيتعلق ببيان المقصور وتمييز المقصور السماعي من المقصور القياسي. وقد بدأ ابن عقيل رحمه الله الشرح بتعريف المقصور حيث قال: هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. هذا المقصور هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف لازمة. فمثلا الفتى والعصا. الفتى لو قيل أين حرف الإعراب لقيل الألف، والمقصود بحرف الإعراب يعني الحرف الذي تقع عليه حركة الإعراب، الحرف الذي تقع عليه حركة الإعراب. فالألف هي التي وقعت عليها الضمة أو الفتحة أو الكسرة. وقول ابن عقيل هنا: هو الاسم الذي حرف إعرابه ألف، هذا فيه تسامح بالتعبير، لأن هل الألف هي حرف الإعراب أو محل حرف الإعراب؟ يعني لو قلنا أن الألف هي حرف الإعراب يعني هذا أن المقصور يصير مثلا مرفوع بالألف. يعني الآن مثل عندك جاء الطالبان، طالبان مرفوع على ما تروح به الألف، إذن يصح أن يقال حرف إعرابه هي الألف ولا لا؟ لكن في مثل الفتى مو مرفوع بالألف، مرفوع بضمة مقدرة على الألف. قول ابن عقيل رحمه الله: الذي حرف إعرابه ألف، هذا في إيش؟ في تسامح بالتعبير. والصواب أن يقال: هو الاسم الذي محل إعرابه ألف. محل إعرابه ألف يعني أن حركة الإعراب على الألف. قال: فخرج بالاسم الفعل نحو يرضى، يعني أن يرضى آخر ألف لكنه ما يوصف بأنه مقصور، لأن القصر من خصائص الأسماء، من خصائص الأسماء، فالاسم هو الذي يوصف بأنه مقصور. قالوا بحرف إعرابه المبني نحو إذا، صحيح إن إذا إن آخر ألف، لكن الألف ذي ما عليها حركة إعراب، هذه عليها حركة بناء، ولهذا يقال إذا مبني على السكون، إذا مبني على السكون. إذن الحركة اللي على الألف ما هي حركة إعراب، هذه حركة بناء. وبلازمة المثنى نحو الزيدان، صحيح أن الزيدان حرف إعراب، لكن هل هي لازمة؟ ليست لازمة. لماذا؟ قال فإن ألفه تنقلب ياء في الجر والنصب، لكن ألف المقصور ثابتة لازمة. تقول جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، تبقى الألف رفعا ونصبا وجرا. لكن المثنى تقول جاء الطالبان بالألف، لكن تقول رأيت الطالبين، مررت بالطالبين بالياء. إذن هل يقال إن الطالبان إنه مقصور إنه آخر ألف؟ يقول صحيح إنه آخر ألف، لكنها ليست لازمة، وشرط المقصور أن تكون ألفه لازمة. ولا يشكل عليكم مثل الطالبان إنه آخر النون، لأن النون هذه على نية الانفصال، لأنها تحذف لأجل الإضافة، ولهذا تقول جاء طالب العلم، جاء طالب العلم. إذن النون ما نقول إن آخره النون، نقول إن آخره الألف. ثم قال والمقصور على قسمين، قياسي وسماعي. القياسي هو وظيفة النحوي، القياسي هو وظيفة النحوي. أما المقصور السماعي فهذا وظيفة اللغوي، وظيفة اللغوي، لأنه هو الذي يسرد الألفاظ ويتتبعها من قواميس اللغة. والأول اللي هو المقصور القياسي هو الذي يخضع للقواعد النحوية، أما المقصور السماعي فهذا ما يخضع لقواعد نحوية، إنما يتم بطريقة التتبع والاستقراء. إذا قيل لك ما الفرق بين المقصور القياسي والسماعي، تقول القياسي يخضع للقواعد النحوية، يعني تطبق عليه القواعد، أما المقصور السماعي فهذا ليس له قاعدة معينة، إنما يكون بالتتبع والاستقراء. قال فالقياسي كل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره، هذا المقصور القياسي. كل اسم معتل له نظير من الصحيح ملتزم فتح ما قبل آخره. انتبه، إذا شرط المقصور القياسي أن يكون معتلا، يكون معتلا، فالأسماء الصحيحة ليس لها نصيب من المقصور القياسي. والمقصود بالمعتل هنا أن يكون آخره حرف علة، ما هو المقصود الحرف الأول ولا الحرف الثاني، المقصود الحرف الأخير. فمثلا الفعل جوية اللي هو مثال ابن عقيل، لو أتينا مثال أوضح شقية، الفعل هذا شقية معتل آخره ألف. طيب هذا الفعل على أي وزن؟ شقية على وزن فاعلة. طيب لو ذهبنا إلى أبنية المصادر، نجد أن الفعل الذي على وزن فعل مصدره على وزن فعل، فلو قيل لك ما مصدر فرح؟ فرحا. أشر أشرا، بطر بطرا. طيب، ما مصدر شقي؟ شقا. إذن شقا له نظير ومثيل من الصحيح، وما له نظير؟ له نظير، لما دامك تقول الآن شقي شقا، نظير مثلا فرح فرحا، فرح فرحا. إذن نقول إن شقا كذا إنه مقصور قياسي. لماذا؟ لأنه أولا اسم، ثانيا أنه معتل لأنه أخر حرف عله اللي هي الألف، الأمر الثالث أن له نظيرا من الصحيح. وين نظيره من الصحيح؟ فرحا ولا فرحا؟ فرحا. هذا النظير من الصحيح يلتزم فيه فتح ما قبل الآخر. الآن عندك فرحا اللي قبل الآخر اللي هو الراء مفتوحة، إذن مثله شقا القاف اللي قبل الألف الأخيرة مفتوحة. هذا ضابط المقصور القياسي، قاعدته كل اسم معتل له نظير من الاسم الصحيح. طيب، ما معنى قولهم له نظير من الاسم الصحيح؟ يعني له شبيه، إما في المصدرية أو في الجمع كما سيأتي أو غير ذلك مما ذكر النحويون. المصدر القياسي له صور، قال: وذلك كمصدر الفعل اللازم الذي على وزن فعل، فإنه يكون فعلا بفتح الفاء والعين نحو أسف أسفا، أسف أسفا. فعندك الآن الفعل أسف على وزن فعل وفعل لازم ما هو متعدي، ما مصدره؟ مصدره على وزن الفعل. ولهذا ابن مالك هنا قال في أبنية المصادر، قال: وفعل اللازم بابه فعل، بابه فعل يعني مصدره فعل. فإذا كان معتلا، إذا كان إيش اللي كان معتلا؟ يعني فإذا كان الفعل معتلا وجب قصره، يعني إذا كان الفعل معتلا بالياء فمصدره مقصور، ومصدره مقصور. هذا معنى الجملة ذي، إذا كان معتلا وجب قصره، يعني فإذا كان الفعل معتلا بالياء فمصدره مقصور. قال: نحو جوي جوا، لأن نظيره من الصحيح الآخر ملتزم فتح ما قبل آخره. فجوي على وزن فعل، الآن اللي قبل الآخر مكسور بالفعل، مكسور بالفعل، لكن في المصدر جوان مفتوح لأنه على وزن فعل. إذن هذا هو المقصود بوجه الشبه، أن يكون الاسم المعتل له نظير من الصحيح يجب فيه فتح ما قبل آخره، ولا يجب فتح ما قبل الآخر إلا إذا كان مصدرا للفعل فعلا، إلا إذا كان مصدرا للفعل فعلا. فعندك جوي جوا مثل فرح فرحا، وأشر أشرا، وبطر بطرا، ومثل أيضا شقي شقا. إذن عندك جوي جوا وشقي شقا وهوي هوا، هذه الأسماء اللي هي شقا وهوا وجوا كلها من المقصور القياسي. لماذا؟ لأن لها نظيرا من الصحيح. ما نظيرها من الصحيح؟ مصدر الفعل فعل، مصدر الفعل فعل، كفرح وأشر وبطر وغيرها من المصادر التي على وزن فعل. إذن ما الصورة الأولى من صور المقصور القياسي؟ صحيح، لكن هل المقصود الفعل ولا مقصود المصدر؟ المقصود المصدر، لأن البحث الآن في الأسماء ليس في الأفعال. إذن نقول الصورة الأولى مصدر الفعل الذي على وزن فعل إذا كان معتل اللام. إذن تأخذ قاعدة أنت الآن، كل فعل على وزن فعل معتل اللام فمصدره قياسي، فمصدره مقصور قياسي، مصدره مقصور قياسي. النوع الثاني أو الصورة الثانية من الصور القياسي مصدره مقصور قياسي، مقصور قياسي. قال ونحو فعل في جمع فعلة بكسر الفاء، هذا النوع الثاني من المقصور القياسي. كل اسم على وزن فعلة فجمعه مقصور قياسي، فجمعه مقصور قياسي كذا، لكن بالشرط السابق أن يكون الجمع معتلا. الثالث قال فعل في جمع فعلة بضم الفاء. إيش عندنا الآن؟ عندنا فعلة بكسر الفاء وفعلة بضم الفاء. الآن المفرد فعلة، جمع فعلة إن كان معتلا فهو مقصور قياسي، وفعلة كذا جمع على وزن فعل إن كان معتلا فهو مقصور قياسي. الأمثلة قال نحو مرى جمع مرية، هذا الأول، ومدية ومدى جمع مدية، هذا للثاني اللي هو فعل. قال فإن نظيرهما من الصحيح قرب، هذا نظير الأول، وقرب هذا نظير ثاني، جمع قربة وجمع قربة، لأن جمع فعلة بكسر الفاء يكون على فعل بكسر الأول وفتح الثاني، وجمع فعلة بضم الفاء يكون على فعل بضم الأول وفتح الثاني. إذن المقصود أن اللي قبل الآخر يكون إيش؟ مفتوحا. هذا المقصود من قولهم أنه لا بد يكون له نظير من الصحيح، المقصود بأنه لا بد يكون له نظير من الصحيح على أساس أنه يعرف أن ما قبل الآخر أنه مفتوح. فعندك الآن مرية مثل قربة اللي هي وعاء الماء، قربة تجمع على قرب، إذن مرية تجمع على مرى، إذن مرى مقصور قياسي. ليش مقصور قياسي؟ لأن له نظير من الصحيح، له نظير من الصحيح. إذن اللي له مثيل، تقول النقطة هذه، اللي له مثيل من الصحيح يسمى مقصور قياسي لأنه مقيس عليه لأنه مثله، لكن المقصور السماعي كما سيأتي للفتى العصا هذا ما له نظير من الصحيح، لكن مثل مرأة لا نظير من الصحيح مراء.